السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذلك إنهم مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لي كل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تعرف لنا شيخ. بارك الله فيك. تفضل. ما السؤال؟ هل الجن يتكلم على لسان الإنسان؟ نعم. هل الجن يتكلم على لسان الإنسان؟ أي. لا أعلم نصوصا في هذا الصدد. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. نعم. يا جميع الأنبياء معصومون من الخطأ، الذين خرجت معصومون عصمة تبليغ الشريعة، في تبليغ الشريعة معصومون. أما الاجتهادات فقد يجتهدون لتعليم أممهم ويجانبهم الصواب ويوجهه للأرشد، كما قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، كما قال تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك. أنصحنا ليلة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. بعد إذنك فإن لي كذا سؤال، وأسأل الله أن يتسع صدرك لي. الله يوسع صدرنا وصدركم للخير. صدر من الأفضل القضاء أم الدعاء؟ من الأقوى، الدعاء أم القضاء والقدر؟ سؤال غريب يعني. إيه من الأقوى، القضاء أم الدعاء؟ نحن أمرنا أن نؤمن في باب الإيمان، نؤمن بالقدر خيره وشره، وفي باب الأعمال أمرنا أن ندعو: ادعوني أستجب لكم، ومع الدعاء نؤمن بأن الأمور مقدرة. يعني هل الدعاء خير من القدر؟ الله أعلم. نحن مأمورون بالإيمان بالقدر ومأمورون بالدعاء. في لا لا يثبت، لا يثبت، لا يصح. كما لا يثبت مع ربنا عز وجل إن هو لو دخل الجنة يكون زوجة معينة، وليس من الفور العين. إيه إيه؟ يكون بزوجة معينة، شخص معين. والله أنا يعني أظنه تعدي في الدعاء. يعني أنت بتحب واحدة اسمها سعدية مثلا، ويا رب إذا دخلت الجنة زوجني سعدية وهي متزوجة، تعدي في الدعاء. ومن أدراك أنك ستدخل الجنة، ومن أدراك أنك ستدخل الجنة. بس هو دعاء يعني. يا أخي ادعو بالوارد عن رسول الله، ادعو بالوارد الكتاب والسنة وفقك الله. بارك الله فيك يا محمد بن إبراهيم، سلمنا الله إياك. بارك الله فيك يا أحمد بن إبراهيم، بارك الله فيك. كتاب زكاة المال تحسب على النصاب الذهب أو الفضة على أيه ما شئت، على أيه ما شئت. وإذا بنيتها على النصاب الفضة أنفع لك في دينك وأنفع الفقير في دنياه. عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشهد الله أننا نحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. كل عام وفضلتك بخير وطيب. وأنت طيب، الله يبارك فيك، الله يسلمك. سؤال لو تكرمت علينا. اتفضل. رجل يعمل في السياحة. فهو يعني يجمع ما يسمى بالتكس أو البكشيش. فجمعهم المدير جمع المجموعة كاملة وجمعهم وجعلهم يقسمون على المصحف أنهم سيعطونهم كل شيء وهو سيقسم عليهم بالتساوي. فهو لا يريد أن يعطيهم، يعني أخذ الفلوس وأكلها عليهم. لا، هو يقسمها بالتساوي عليهم شيخنا. طيب، هو من حقه أن يفعل هذا لأنه بيوزع الموظفين، موظف على البوابة وموظف على الكاشير وموظف كذا، ففي ناس منهم يأخذون مبالغ وآخرون لا يأخذون، فيريد أن يجمع كل هذا ويقسمه بالسوية. نعم شيخ. فإذا فعل ذلك من حقه أن يفعل ذلك، لأنه ممكن ينقلك لمكان آخر أنت يا معترض. نعم. يعني مثلا مدينة من المدن، مثلا واحد على البوابة والثاني حرس جلس فوق السور بعيد، اللي جلس فوق السور البعيد لا يعرفه أحد، ولا على البوابة هو الذي يأخذ كل شيء، هو يريد أن يبدل، فقال سواء بدلت أم لم أبدل الأموال تقسم على الجميع، لا مانع إذا رأس مدير العمل ذلك. نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله لنا في عمركم وفيك يا رب. في حياة الله شيخنا. الله يكرمك. لا بأس بأخذ مال مقابل تحفيظ القرآن الكريم. قال النبي عليه السلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا رأي جماهير العلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وأنت طيب. وأنت بخير. وأنت بخير وأنت طيب. معلش يا عيني، في السؤال كنت فاهم النهارده ومن بعد العصر كده وانا برجع. هل اكلت؟ هل اكلت؟ لا، ترجع من بعد العصر وعايز نازل المغرب بس ما كنتش حاجه. صومك صحيح ان شاء الله. قال ابن عباس: الوضوء الفطر مما دخل ليس مما خرج. نعم. اما الحديث: من استقاء فليقضي، ومن زرعه القيء فلا شيء عليه، ايضا هو لا يحكم عليك بالفطر، انما هو ايضا ضعيف. الله يسلمك. وانت بخير يا محمد شبلي. مرحبا يا شيخ علاء بدير، كل بارك الله فيك وحفظك الله يا شيخ علاء بدير، وادام عليك النعم ولا فيها. السلام عليكم. عبد الرحمن شغل في الباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايزك اخدك سؤالي كيف بدك الله خير. اتفضل اسألي. والدتي ست كبيرة وعندها كحة. الله يبارك. وطبعا وقت الصلاة بتسبس بمبر، ووقت الصلاة وهي بتصلي ممكن تكح كتير في مية بمبر، تكمل صلاتها عادي ولا يبقى فيها مشكلة؟ كم عمرها؟ طبعا عمرها 55. عفوا، هذه بصورة مستديمة معها ولا ايه بالضبط؟ لا، هو يعني هي دلوقتي في التعبان عندها كحة دلوقتي مزمنة، لكن في الأيام العادية هي تعمل يعني تثبت نفسها وكده. والله إذا كان مرضا مستديما فسنقول تصلي عقدة الطهرين، يعني تتيمم عفوا وتصلي ولا تتوضأ وتصلي ولا تبالي، لكن إن كان حدوث ذلك نادرا تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. طيب طب ينفع يعني البامبرز يبقى فيه مية ولو العشرة أذن عليها وهي متوبية تلبسه؟ مية بول يعني؟ في بول. ولا جزء اللي عند الاضطرار؟ عند الاضطرار. الأمر في ساعة من تسأل عن التنايا يا أحمد بن بليز. بارك الله فيك يا كامل. الأمر واسع في التنايا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخ الله يكرمك. وياك تفضل. الله يكرمك. شخص معاه أبلغ من الناس بلغ النصاب واستقر وحل عليه الشغل. لكن معد منه جزء للزواج. هل يخرج عن المال كله أم يقسم جزء بعد الزواج؟ كله يخرج عنه ما دام في حوزته. ما دام هو مالكه هو في حوزته. يخرج عن الكل يعني. نعم. ماشي شيخ الله يسلمك. الله يسلمك. كيف؟ مش عارف ايه مشكلة علاج الاسئلة التي لا تثبت دي بالمر. لازم نشوف لها حل لان الناس تضل معنا هنا بهذه الطريقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الشيخ تفضل. الله يعزك. كل عام وحبيب الشيخ. انت طيب. احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. لو سمحت كنت عايز اسال بس اذا كنت انا في الصلاة والإمام بيقرأ في آية دعاء أو آية نعيم، هل يجوز إمام يقول أمين في جبه أو أتعوذ من أي تعذاب وأنا في الصلاة نفسه؟ النبي عليه الصلاة كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل وبآية فيها عذاب تعوذ. قال بعض العلماء وبآية فيها تسبيح سبح. ابن عباس كان إذا قرأ ليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلا. بارك الله فيك. اشترى رجل فضاء من التاجر فوجد بعضها إذن عن حاجته فقام بعادتها للتاجر بثمن أقل فما الحكم؟ لا بأس ما دام هناك تراضي. حكم التنية بالعيد قبل صلاة العيد لا بأس بها. هناك حديث فيه إن الله لم يجعل داء أمتي فيما حرم عليها، لكن هذا معلم بالوقف، هذا معلم بالوقف التراجع العلل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت طيب. شيخ الحبيب، معلوم ان بنيت زكاة المال ان انا امكن الفقير من المال. طيب الفقير هو اللي طلب مني اشتري له مثلا، ان انا فقير ومحتاج علاج وعاوز علاج، فهل ممكن ان انا اجيب له بزكاة المال علاج؟ بالعكس يعني سلموا الفلوس، لانه ممكن يكون يظن انه لن يستطيع الحصول على المال الا بهذه الطريقة، واذا طلب منك مالا نقديا لن تعطيه، فلظنه هذا طلب منك الشراء، اعطيه الفلوس وهو يتصرف. تمام. جزاك الله خير. وياكم وياكم يا رب عفوك. من الافضل ان نريك ان صالح البشر. تلك مسألة خلاف بين العلماء، ولا داعي ان تتنطع كل يوم بهذه الاسئلة يا من وسمت نفسك. يا رب عفوك. احرص على ما ينفعك. اذكرك بقول النبي احرص على ما ينفعك. ما صحت حديث ان الجارية كانت تأخذ بيد النبي وتذهب به في المدينة. الجارية في بعض الطرق في عقلها شيء، في عقلها شيء. هذا من باب التواضع، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رأيكم في كتاب شرح الصدور لحال الموتى والقبور للسيوطي. ألا فليعلم أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مع سعة حفظه وإراداته إلا أنه حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل أنه يأتي بالأحاديث الصحيحة والضعيفة على السواء ولا يميز بين الصحيح والضعيف، وبالله التوفيق. قلنا أنهم بالمغرب ربما راح نضحي بعد غد، هل يجب أن نصوم غدا؟ إذا كانت عرفات في بلادكم غدا صوموا غدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسمعك أشوف عندنا مسألة. نعم. عندنا مسألة. اتفضل. في أحد الزبائن اللي عارفه عنده محل من المجلات، الفندق استغرب عنك. هل تشترون أنتم اللحوم المستوردة من دول كفر وإلحاق الصين والهند وروسيا؟ إذا كان ذلك لا تشتريه. إذا كنتم تشترون تستوردون من دول تذكي الذبيحة ولو كانت نصرانية اشترون، لكن إذا كانت لا تذبح أصلا إنما هو خنق أو كهرباء أو غير ذلك من الأمور التي ليس فيها تذكية شرعية فلا تشتريها. ما لا بد أن تطمئن إلى سلامة المنتج الذي تبيعه، لأنك تطعم الناس فتطعمهم من الحلال الطيب. وربي يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إلى أوليئهم ليجادلوكم وإن أطعتهم منكم المشركون. ثم أيضا التزكية قال تعالى إلا ما زكيتم، إلا ما زكيتم، فإذا كانت لم تزك أصلا لا تؤكل. هل دعاء ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل التسليم أو بعدها؟ دعاء ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الأظهر أنه بعد التسليم. وابن تيمية رحمه الله يجنح إلى أنه قبل التسليم ويمنع، أو عفوا يجنح إلى منع الدعاء بعد الصلاة، وهذا كلام مخالف للجمهور العلماء. فجمهور العلماء يستحبون الدعاء قبل التسليم وبعد التسليم كذلك. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقد قال تعالى فإذا فرغت فانصب، قيل فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء. وأيضا فإن النبي كان إذا سلم استغفر ثلاثا، والاستغفار دعاء، وكان يتعوذ بعد التسليم أيضا، والتسليم والتعوذ دعاء. ورد أنه كان يسلم ويقول ربي قني عذابك وما تبعث عبادك، وهذا دعاء. وهذا رأي الجمهور وبالله التوفيق، خلاف ابن تيمية والحنابلة الذين تبعوه على ذلك. هل خاطب رؤية شرعية أخرى بعد حفلة الخطوبة والمخطوبة منتقبة؟ إذا نسي شكلها له أن يراها، له أن يراها. السلام عليكم. معك تفضل، خفض الصوت عندك. السلام عليكم. الصوت عندك فوضى في المكان، خفض الصوت. تفضل تفضل. انا شغال موظف في شركه، والشركه دي بتاخد قروض من البنوك. ما عملك في الشركه؟ انا مسؤول البنوك، مسؤول اداره البنوك. يعني انت تساعد على الربا، بل انت الربا بعينه. والله يا أخي لعن الله أكل الربا وكاتبه وشاهده ومؤكله. والله أنت المنفذ، أنت أداة المنفذة أيضا. السلام عليكم. هل السؤال المغناطيس الطبي الذي يمنع الكهرباء عند فتح السيارة يأخذ حجم السوار النحاسي؟ لا، هذا له علة. لأن يمنع الكهرباء فيه، يمنع الكهرباء عن السيارة، يعني كحافظ من السرقة ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم. إذا كان يستعمل لغرض دنيوي واضح لا بأس، لكن إذا كان يتوهم أنه يدفع الشياطين ويدفع الجن لا، كل هذا باطل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة بالبطال في صبح الربع؟ الصلاة صحيحة، وكلما اتسع الثقب اشتدت الكراهة. والله الكراهة موجودة، الكراهة موجودة. نظر كيف. هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة العيد في البيت إذا فاتتها؟ أما الأصل أنها تخرج لصلاة العيد. قالت أم عطية أمرنا بالخروج لصلاة العيد حتى الحيض وذات الخدور والعواتق. قالت يا رسول الله حتى الحيض؟ قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين واعتزل الحيض المصلى، يكبرنا بتكبيرهم وأدوانا بدعائهم. هل أفضل شراء لحومنا وتوزيعها كصدقة أم الذبح والتوزيع كصدقة؟ لا، الذبح والتوزيع لأن الذبح نفسه نسك. وفارق بين الذبيحة التي هي أضحية فتلك من الأنساك وبين الذبيحة التي باللحم فقط. دل على هذا التفريق قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل فقال إني ذبحت قبل الصلاة يا رسول الله، قال شاتك شات لحم، اذبح مكانها أخرى، اذبح مكانها أخرى، ليست من النسك في شيء. فدل هذا الحديث على التفريق بين النسك وبين غير النسك. ما حكم ذبح الأضحية قبل الإمام؟ لا بأس إذا كنت قد صليت. الذي لا تذبح قبل الصلاة لأن الله قال فصل لربك وانحر. والنبي لما أتى رجل فقال ذبحت قبل الصلاة، قال شاتك شات لحم، اذبح مكانها أخرى. حكم مصافحة النساء بالقفاز، هذا أخف من مصافحتهن يدا بيد بدون حائل. والبعد عن هذا وذاك ألزم، والله أعلم. على إن نصر الله قريب، قريب مكان أو زمان. أخ هذا يعني غريب بشكل، يعني كل نعلم أنه قريب الزمان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أريد أن تشرح لي أسامة كتب تجد الصحابة المبسطة. نعم. عايز أقرأ كتب في سيرة الصحابة مبسطة. كتب في سيرة الصحابة مبسطة. أيوة تنصحني بيها. والله كتب في سيرة الصحابة مبسطة. نعم. أعرف في هذا الباب إلا كتب الشيخ الصلابي. يعني هي يعني وسع في ذكر الحديث، وسع في ذكر القصص، ولكن الإشكالية أن بها بعض الأحاديث الضعيفة الكثيرة التي تحتاج إلى تنقيح. نعم. لكنها أمثل. أما في فضائل الصحابة فقط، في الفضائل نعم. عندي كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة في الفضائل. أما السير مبسطة كما ذكرت لك. السلام عليكم. ما حكم حمل المصحف في صلاة السنة؟ لا بأس بذلك. كان ذكوان مولى عائشة يؤمها من المصحف في صلاة التراويح، وقاس بعض العلماء حمل المصحف على حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة بنت ابنته زينب في الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخنا، وربنا يبارك لنا في حضرتك. ولك يا بالمثل. الله يعزك وبارك الله فيك. السؤال يا شيخنا بعد إذنك، حديث خير الدعاء يوم عرفة سنده في ضعف لكن عليه العمل. نعم. أنا بس السؤال، أنا سمعت حضرتك تقول سنده في ضعف لكن عليه العمل. بمعنى؟ يعني الجماهير يعملون به. الجماهير يعملون به، يعني لو احنا نصرنا مثلا حديث دوت، هل في جزء لو نصرنا حديث سنة الله؟ لا، في فضائل أعمال بعض العلماء يتجوزون فيها. جزاك الله خير. وياك. يا حديث الأخ الموسوم بي، يا رب عفوك، وصية رسول الله أن نحرص على ما ينفعنا، وصيته لابن عمي عبد الله بن عباس، وليس كل سؤال يجاب عنه. يعني فشوف إيه النافع الذي تنتفع به في دينك ودنياك واسأل عنه يا رب عفوك. هل يجوز قص الشارب للمباح أم هو داخل في النهي؟ داخل في النهي. هل يجوز التصدق على من لا يصلي؟ نعم يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبر رطبة أجر. هل تجوز صلاة العيد في المنزل إذا كانت الصلاة خطأ في المسجد؟ يعني كيف خطأ؟ كيف خطأ في المسجد؟ مش فهم. يعني جرى اثنان الأرض مسجدا وطهورا. نعم الأصوب أن نصلي العيد في الفضاء إذا منع أننا صليناه في المسجد، أو إذا كانت هناك أعذار كأمطار وغير ذلك صلينا في المسجد. المشكلة. بارك الله فيك يا ليلى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى. تفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ كنت حضرتك طيب. الحمد لله لكني لست بي افندم وانت طيب وبخير وعافية. الله يخليك الله يكرمك. مصطفى كنت عندي لا اله الا الله كنت عايز استشير حضرتك فيها. اسال. الله يكرمك. انا كنت اشتريت عربية وكنت استلفت مبلغ من حد من واحد صديقي كنت على اتفاقي معاه على سداد الدين على سنة. لا انا سديله دينه على سنة. تمام. صديقي هو شغال معايا في الشركة حصلت له ظروف وساب الشركة واموره اتلخبطت خالص وبيطالبني بالدين يقول لي انا ظروفي ومش عارف اعمل ايه واتصرف واتصرفت في الفلوس وحاولت اجيبها. انت لست بملزم لان الدين موعده لم يحل لكن ان سعيت لتفريج كربته فانت مشكور. تمام. طيب انا برضو مش عارف انا مش عارف يعني ايه الحل اللي دي ممكن اعمله ويعني في كذا حد قال لي ممكن تاخد قرض ده في حالة الضرورة. هو القرض ربا وكل حاجة وحرام ولكن يعني احنا بنقول في حالة الضرورة القصوى يبقى ليس عليك حرج. هل ده مباح ام لا؟ لا لا انت تصرفك صحيح ليس عليك اذن. الان انت اشتريت منه السيارة مجدولة على اقساط لمدة سنة وما اخليت بكلامي. لا لا لا انا اشتريت عربية بفلوسي. ايوه. ثم قلت مبلغ استلفته منه عشان اشتري العربية. القرض يعني قرض. لا مش قرض. لا لا هو قال لي تديني المبلغ زي ما هو بنفس ما فيش فوائد ولا ما هو قرض يعني تسميه قرض. حسن قرض من حد صديقي وقال لي سدده لي على سنة بدون فوائد بدون اي حاجة. طيب سدده له على سنة. انت يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين لازم مسمى فاكتبوه. فانت متفق معه على انه يسدد على سنة. يسدد على سنة بدون اي فوائد. ايوه عارف انه بدون اي فوائد. تمام. هو دلوقتي بيطالبني بيه ويقول لي انا ظروفي قبل حلول الموعد. قبل يطالبك بيه قبل حلول موعده. قبل حلول موعدي ولكن يعني انت تريد انت يا اخي اسم العربيه يا اخي الله يغفر لك. اتفضل يا فندم. انت تريد الان تقترض بالربا من اجل ان تسدد الدين قبل موعده. تمام. لا يجوز لك ذلك. لا يجوز. ولا انت آثم ولست بآثم. لأنك متفق معه أنني اقترضت منك هذا المبلغ وجدوله لك على سنة تنتهي. السنة لم تنتهي فأنت تريد أن يعني تكافئه على معروف تقترض بالربا من أجل أن تسد له. لا يجوز لك ذلك. لا يجوز أن أقترض. طبعا حكما اشترى بقرة لضاحبة ثم أحد أقدمها انكسرت لواحدة لا يضاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم عن التضحيه بالعرجاء البين وعرجها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا انتم بخير الشيخ احمد. وانت طيبه. جزاك الله خيرا. بس سؤال كان يسالني ربنا يرضى عليها كان واسع عن ابيها سؤال يعني وحاسس ان هي تعمل شان منهم وقت اعمال الخير يعني تتبرعت بها للمؤسسه الخيريه وانا كنت السبب اني انا ادلها على المؤسسه دي ونحسبهم على خير ورمي بسينا والله ولكن اخوتي كلهم يجعلوا مني واخوي قال لي انبحتنا كلهم مننا حتى لو بنتبقى. عفوا انت ماذا حدث؟ انا دلتها على المؤسسة الخيرية اللي هتقرر اللي هتتبرع بالشقة. هل الشقة دي هي كله تركة امك؟ لا باقي ست خمس شقق. يعني امك ارادت ان تتبرع بشقة من الشقق من تركتها لمؤسسة خيرية كصدقة جارية. نعم. دللتها على المؤسسة. نعم. أمك حمقاء أو عاقلة ورزينة؟ لا عاقلة ورزينة. ليست بآثمة. وأخويا بيقول ثاني الأولى إن هي تجعلها في الأقارب. مش الألزم ليس بالألزم. والأقارب لهم أربع شقق أخرى. يعني أنا كان الأولى لكن ليس باللازم. النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى منزله فقالت زوجته ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ يعني كان عندي أما فأعتقتها. فقال أنا إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك من باب الأفضلية فقط ولم يردها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لم أخطئ شيئا لم تخطئ الحمد لله. الله يسلمك. أريد أن أرد ثم الدبلة التي أخذتها من قلقتي، صعب علي جدا أن أذهب وأعطيها ثمنا. هي اللي لبستك دبلة ولا إيه؟ ألا يوجد طريقة أخرى أفضل إليها أن أخذ الفقرناء؟ تطلقتها وأخذت دبلتها، ظلمتها في أخذ الدبلة، عليك أن ترد لها الدبلة. أما تسرق مال الناس وتقول أن تصدق بها لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. سؤال بالنسبة على يوم عرفات. ما ما ما عن أي شيء تسأل؟ نعم. ما عن أي يوم أي شيء أي شيء عرفات تسأل؟ انا اتحدث انا على انه في دول تكون في يوم عرفات مفطرة ودول تصوم. والله الاجر على الله، كل له نيته. ما انا عارف كل على نيته، بس انا بقول انا قلت على ايه. ثم هذا يوميا يحدث معنا، نحن الان نصلي الظهر في امريكا يصلون العشاء. اختلاف التوقيت وكده. خلاص كل واحد اجر على الله، وانت متعبد بما عليه اهل بلدك. اذا كان يعني السلام. هل يجوز قص الشعر من الحاجب؟ قص شعر الحاجب إذا كان يؤثر على سلامة الإبصار لا بأس بذلك. إذا كان الخاطب يسمع لأمه في كل شيء تقرر عنه تجيب عنه تخطط له، هل هذا يصلح كزوج؟ طيب وأبان لك عن شأنه قبل العقد، خلاص كنت تتحملي ذلك أتم العقد، لا تتحمليه لا تتم العقد. هل حلق الشارب تماما بالموت مخالف للسنة؟ نعم، ليس وفق السنة. والرواية التي فيها الفطرة قص الشارب شاذة، والصواب الفطرة حلق الرواية التي فيها الفطرة حلق الشارب شاذة، إنما الصواب قص الشارب. قص الشارب يا الصواب. لذلك فإنه ينقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه أنه يقول حالقه يؤدب وحلق الشارب مثله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أبو عبد الرحمن وفضله. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. تفضل. فضيلة الشيخ، نزول الله سبحانه وتعالى يوم عرفة. ومن وردت له بعض الطرق، يبدو أن كل طريق فيها مقال، وإن حسنت بمجموعها فقد قال به بعض العلماء. السؤال الثاني إذا مات شخص وشهد له أربع من جيرانه بخير، قال الله قبلت شهادتكم وغفرت لهم ما لا يفعل، أحتاج إلى مراجعتهم وأحتاج مراجعة هذا السند. وهل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأضحى والفطر سبعا، به علة به علة. نعم، لكن عليه العمل في الركعة الأولى. وهل يوجد أصح منه؟ لا يثبت في عدد التكبيرات أي حديث، لكن الأكثرون من أهل العلم على سبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية بعد تكبيرة الانتقال. أما كأحاديث ثابتة ليس كلها معلومة، لكن على هذا العمل. ولذلك حصل الاختلاف في عدد التكبيرات في صلاة العيد، والأمر واسع. وأنت طيب، وإما جاي أنت رجل تحب اللغة، من أين أتيت بكلمة حضرتك هذه؟ من أين أتيت بها؟ متداولة. مقلد يعني. مقلد. بارك الله فيك. سلام. ما حكم المرأة التي تصلي يوميا العشاء في المسجد علما بأن المسجد قريب؟ لا بأس بذلك. لا تمنعي ما الله مساجد الله. إذا لم تجد صلاة عيد عندنا في المساجد لكورونا متى تذبح الأضحية؟ صل في بيتك واذبح. يريد أن يوصله بالله سريعا، قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله، واسأل الله العون على الطاعة. حديث إن هذا يوم من الملك فيه سمع وبصر ولسانه غفر له، أذكر أن إسناده حسن. مرحبا بك يا شيخ محمد طيب وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يديم عمرك ويبارك فيك ويحسن عملك ويتقبله منك يا رب. ولك بمثل والسامعين والسامعات في طاعة الله جميعا يا رب. بس نصيحة وحدي يا شيخنا، حضرتك بتسأل أسئلة يعني عظيمة قوي، وإجابة حضرتك عليها بتبقى سريعة جدا، وأتصور إن ممكن بعد كده حضرتك تلاقي إن الموضوع كان محتاج تفكير أكثر أو كده، ومسائل لو عرضت يعني على حد من الأئمة الأربعة هياخد فيها يوم يومين شهر شهرين يفكر فيها. مين اللي قال لك كده يعني؟ مين اللي قال إن الأئمة الأربعة ياخدوا فيها شهر شهرين؟ هذا تجاوز مين؟ مش كل الأسئلة طبعا. طيب في أسئلة يعني عفوا. لا عفوا، هناك أسئلة متداولة، والسؤال مثلا على سؤال من الأسئلة مر علينا ما يقارب 60 مرة على مدى السنوات الطويلة في الفتح، فمعروف بفضل الله مخرج السؤال وجوابه، والمسألة مبحوثة منذ زمن. هذا كلام تقوله لشاب صغير. حضرتك أبرى مني طبعا. لا أنا أتكلم، لا أصلا أنا عفوا، قد يقال هذا الكلام لشخص مبتدئ لا أزكي نفسي، أنا بتكلم بصفة عامة. أنت لما تجد ابنك للطبيب عنده 25 سنة عنده إسهال، ممكن يحتاج شهرين إلى أن يعني يدرس المسألة. ممكن طبيب عنده 70 سنة وعارف صور الإسهال وعارف المرض من لون البراز، فيعطيك الفتوى. فأنت ما تقولان إذا أجبت خطأ، تقول الصواب كذا كذا، لكن من أجل تقول السرعة لا لازم تبطأ، طيب لازم أعرف الجواب مسبقا. يعني أعطي للناس لماذا يعني؟ واحد قال لي صلاة الظهر كم؟ قلت 4 ركعات. طبعا يا شيخنا وما تضحش لنفسي ان انا اطول معاك. لا لا طول، ما عندي مشكلة، انا قوي وجهة نظري بس. انا اسئلة اتأكد معاك ما عندكش مشكلة، بس يعني هي كانت مجرد نصيحة. لا مشكور عن النصيحة يعني. لا لا مشكور عن النصيحة، بس النصيحة الأنفل أن تذكر بقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. أما إذا كان في علم فخلاص. وأشكرك جزاك الله خير. هل يجوز منع الزوجة من الذهاب لصلاة العيد خشية الفتنة؟ هل يجوز منع الزوجة؟ لا تمنعها. قال عليه الصلاة والسلام، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقرب النساء العواتق وذات الخدور وحتى الحلية يخرجنا لشهود العيد. فسألت أم عطية حتى الحلية يا رسول الله؟ قال نعم، حتى الحلية يشهدنا الخير ودعوة المسلمين فيدعونا بدعائهم ويكبرنا بتكبيرهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. لا أنا بخير. وأنت طيب؟ عندي 3 أسئلة يا شيخ بعدين. تفضل. الأول، حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر. لا يجب طواف الوداع بالنسبة للمعتمر. العمرة ما هي إلا سعي، إلا طواف وسعي. وهذا رأي الجمهور من العلماء خلافا لبعض العلماء من المعاصرين الذين قالوا بوجوب طواف العمرة الوداع على المعتمر. أما الجمهور فقالوا هذا خرج في الحج، لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، قاله النبي في الحج. يعني الجمهور يقول يا شيخ لا واجب ولا مستحب؟ لا، لما قلت لا واجب ولا مستحب قلت يقولون بعدم الوجوب. أما الطواف كعبادة، الطواف عبادة مستحبة. أفضل أيام العام يا شيخ؟ أفضل أيام العام لا يثبت فيها نص. هل هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أم أنه يوم عرفة؟ نعم. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني الشيخ جزاكم الله خيرا. تفضل. عندنا في بلادنا يا شيخنا يعني بعض الناس يبنون المساجد بجوار المساجد، يعني المسجد مثلا بينه وبين المسجد يعني لا يتجاوز حوالي 100 متر. في حين ان المسجد الاخر ممكن بعض الصلوات يكون مغلق يعني مش مفتوح أصلاً بسبب إن مفيش حد راح تقف عشان الصلاة فبيروح يثلث مئات الآلاف ويبني مسجد ثاني على بعد يعني لا يتجاوز حوالي 100 متر على يعني مأزورة إن شاء الله لكن في صلاة الجمعة يستحب التجمع في مسجد واحد يعني لما كنا جئنا في مسجد كنا نقول حوالي مثل 100 متر متر كثير يعني يعني لا تمنع من بناء المساجد وإن كان مزدحما فارغا اليوم غدا سيمتلئ فلا تمنع ولا تقود دعوة هكذا يعني كفانا ما نحن فيه ممكن أقول أن أبواب الخير كثيرة. طيب هو أدرى بنفسه. نعم. هو أدرى بنفسه. أنت تضع عفوا أموالك في بناء مسجد أو تضع في نادي رياضي. لا أنا أقصد هذا يا شيخ. أنا أقصد أن يعني أبواب الخير كثيرة. خلاص كل واحد أدرى بنفسه بارك الله فيك وأدرى بحيه. نعم. لكن يشرع بناء المساجد في الدور في الأماكن. ووكل كما بيت مجديا في بيته وفي الأحياء لكن الجمعة يستحب تجميع الناس في مسجد واحد أخو جعلني وسيطا للذبح هل علي أحكام الذبح من قص لا أنت وكيل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كثير ووفيك أنا بسأل سؤال لو سمعت أنا جاء الصلاة وأنا كنت بدي الصلاة زمان وكان يعني الصلاة يعني معتدلين يعني ما يعني مخدرات كذا وكذا وكذا يعني كنت بدي زمان يعني عمر أنا دلوقتي يعني من الجماعة يعني هم يتعاطون المخدرات وكانت بينهم وبينك صداقة قديمة وسلمك الله الحمد لله هل تستطيع أن تذهب وتنصحهم وتذكرهم؟ أنا بذهب وبذكرهم بس بحث المشاكل يعني لا خلاص إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير وإن إنسانك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين فالحاصل أنك إذا كنت ستذهب وتذكرهم وتنصحهم وتعظهم لا بأس وعملك وسعيك مشكور إذا كنت ضعيفا ومهزوما وهم شوكتهم أقوى ابتعد عنهم طيب أنا لأن لو ابتعدت عنهم لابد أن ابتعد عنهم قطعا نهائيا فما تخش تحت الحديث اللي هو يرفع عملي لا إذا قبلتهم سلام عليكم وخلاص لا إذا ما قبلتهم سلام عليكم لأن لابد من أنا أطعت مطيعة كاملة عشان هم يرضوا عني فارغ لابد كنت بي والله إذا كانوا سيفسدونك ابتعد عنهم أخذت على نفسي والله أخذت على نفسي يعني تخسر نفسك انا راجل مرتاحي وهم برضه بيقعدوا يشربوا سجاير في القعده ويشربوا كذا لا تجلس معهم لا تجلس معهم ولا يليق برجل صالح يجلس في مثل هذه القاذورات المخدرات والسجائر والحشيش الرجل الصالح الكلام البذيء وكذا وكذا انا بحاول ان انا لا ابتعد عنهم ابتعد عنهم لكن اذا لقيت واحد منهم سلم عليه بس السلام عليكم قد من يقول اللهم إني أتوسل إليك بلا إله إلا الله لا بأس بمثل ذلك أتوسل إليك بتوحيدي وإيماني بك يا رب لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا الذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو من قال لا إله إلا الله فالذين قالوا لا إله إلا الله ووحدوا ربهم لهم عهد عند الله سبحانه وتعالى مرات السلام عليكم تفضل انا ارملة وام الاربع اولاد نعم كنت عايزة اسأل حضرتك البيت اللي انا فيه بينزل عليه مية في الشتاء وكنت عايزة اسأل حضرتك القرض اللي هو التمويل العقاري اخده بضمان المعاش ينفع وهل هيخش عليه وعلى اولادي بالخراب ولا بالحلال والله هو الاصل انها عليك السلام وبركاته الاصل ان هذا ربا الاصل ان هذا ربا والربا لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى ولا أرى ضرورة قصوى ما هي الدنيا ما بتشتي على البيت بينزل عليا مية لأني صحاب البيت ردوا عليا وأنا آخر دور لا نشمع فوق السطح ولا ترابي يعني باقي مشمع نوعين بيتكلف حاجات كثيرة، باقي مشمع فوق السطح ولا تقترب بريد. ناس كثيرة قالوا لي هيتكلف حوالي 10,000 جنيه وانا ما اقدرش. يا اختي الكريمة، لان ينقع علي البيت السقف ماء اولى لي من ان ارابي، يعني انا بضرر انا واولادي في الشتاء. السلام عليكم. ما سؤالك يا أسامة بن مختار؟ تقصد ما معنى المشمع؟ بلاستيك يعني، بلاستيك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، كيف أجمع بين صيام سيدنا داود عليه السلام وصيام الاثنين والخميس؟ وأنا مع الطب. والله صيام داود بنص حديث الرسول أحب صيامي إلى الله صيام داود. كان مع سيدنا لو عايزين بين الاثنين وخميس ينفع هو الاثنين مع بعض او الاربعاء؟ ما في مشكله، ما في، ما عليك مشكله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال فيك في كتاب أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أنا يعني قرأته من زمن بعيد لكن يحضرني تقييمه الآن. شكرا. بارك الله فيك يا أختي أناء، جزاك الله خير. هل جاز حكم دعاء شخص مات بعد دفنه وتأمين المسلمين على دعاء بشكل جماعي؟ لم يرد هذا على الإسراء، لم يرد هذا على الإسراء أن النبي كان يدعو ويؤمن المسلمون تأمين جماعي عند القبر. لما قال على ما حسنه بعض العلماء استغفروا لأخيكم اسألوا الله له التثبيت في النوع الآن يسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. يعني إن استطعت أن تتبعها من المنزل فهو حسن، إن لم نستطع لكثرة الجنائز ولتعذر معرفة بيوت الميتين ولمشقة ذلك علينا صلينا عليها، وإن استطعنا أن نتبعها إلى المقابر فهو حسن وأجره أعظم. نعم. لا ليس بلازم أبدا. لا ليس بلازم أبدا أبدا، ولم يأمر النبي بها أبدا. الله يسلمك. هل جائز لبعض أهل المغرب أن يتبعوا السعودية بالفطر غدا أن يتبعوا بلادهم؟ ما أدري، بلادهم تبني على رؤية الهلالية أو تبني على التقويم الفلكي؟ إذا كانت تبني على التقويم الفلكي فلهم عذر، وعفوا إذا كانت تبني على الرؤية الهلالية فلهم عذر ويصومون ويفطرون مع أهل بلادهم. إذا كانت تبني على التقويم الفلكي فإذا شئت أن تتبع السعودية اتبعتها، ولكن لا توجد خلافا في الناس. وهذه مردها إلى مسألة أخرى، مسألة رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار أمام لكل قطر هلاله الخاص به، وتلك مسألة فيها خلاف بين العلماء. ويرى جمهور العلماء أن رؤية القطر ملزمة لسائر الأقطار على تفصيلات بين العلماء في المطالع. فإذا كانت بلادك ترى وتبني التاريخ على الرؤية الهلالية اتبع بلادك، والله أعلم. لكن أقرر لا توجد خلافا في الناس. هل يجوز للحاج أن يلبس شنطة لأني رأيت هذا كثير؟ لا مانع، الشنطة ليست لبسا بارك الله فيك، لبسا مفصل على الجسم. مرحبا رحيق الظهور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص حبيب كل عام وأنت بخير. وأنت طيب وبخير وعافية. أريد من فضيلتكم يعني أن توجه النصيحة للإخوة المقيمين على البرامج الدينية في مصر يستقبلون الصلاة من المسجد ويسمحون لهم أن يقصون يعني بعض الأمور التي تخدش الحياة ومنافية للفطرة كمثلا واقعة فاحشة حصلت مع فتاة فتقصوا على الملأ فهم يسمحون لهم بذلك فأريد من فضلاتكم أن تشدد في هذا الباب لأن يعني انتشر بكثرة يعني نسأل الله عفو والعافية. على كل حال الحكم عن شيء فرع عن تصوره وأنا لست بمتصور كلام نقل لكن أقول بالله تعالى التوفيق إن الله قال في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فسوء من القول لا يجهر به والستر مطلب والتسمية ليست من هدي رسولنا أبدا لذلك أنا ألوم بعض إخواني الذين يسمون الأشخاص بأسمائهم أو يسمون أهل بيتهم بأسمائهم لم يكن هذا من هدي الرسول أبدا عليه الصلاة والسلام بل كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا قال في الحديث الآخر في قصة ابن لطفية الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات فرجع وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال عليه الصلاة والسلام هل جلست في بيت أبيك وفي بيت أمك حتى تنظر هذا إليك ثم صعد المنبر فقال ما بال أقوام أو ما بال أحدهم نرسله لجمع الصدقات فيرجع يقول يا رسول الله هذا لكم وهذا أرسل إليه أهدي إلي هل جلس في بيت أبي أو في بيت أمي حتى ينظر ما يهدى له ولم يسمي على المنبر ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمي على المنبر بل حتى قصة الإفك الشهيرة مع ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى والظلم قال على المنبر ومعروف لدى أكثر الناس أن ابن أبي بن سلول هو الذي تولى كبر هذا لكن قال عليه الصلاة والسلام من يعذرني في رأي من رجل قد بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا فقام سعد بن معاذ قال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان منا من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه فقال سعد بن عبادة والله لا تقتله ولو كان من قبيلتك ما أحببت أن يقتل فقال أسيد بن الحضير إنك منافق جدع المنافقين ودخلوا والنبي لم يسمى فتسمية الأشخاص خطر وخطأ وتكاد أن تغلق باب التوبة أمام مريد التوبة إذا وجد نفسه مفضوحا في الناس وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمي الأشخاص بأسمائهم على المنابر عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته مولانا. اتفضل. اجتمعنا وصلينا قيام ليل زي رمضان هل احنا خلقنا السنة؟ صلاتكم في البيت كانت افضل ولا تسنون سننا في الناس لم يفعلها النبي واصحابه فلم تسمع حديث الرسول افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة لا نعرف هذا يعني. ها؟ لا الافضل لا نعرف كذا والله الافضل كذا لان المسلمون من لدن رسول الله الى الان علموا ان صلاة التراويح التي تعقد في المساجد في رمضان أما أننا نستحدث أنت اليوم قمت في العشر الأواخر عفوا في العشر الأول وعقدت التراويح وغدا واحد يقول لك عشر جاية وعقد التراويح وثالث يقول في حفل شم النسيم عقد التراويح فتحنا أبوابا مع أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة الله يبارك فيك وفق الله الأخت بن شمس في اختبارها ووفق بناتنا وبنات المسلمين في اختباراتهم وأصلح الله لنا ولهن وللإخوة والأخوات ديننا ودنيانا اللهم آمين. امرأة حامل في 4 أشهر يقول الأطباء إن الطفل فيها تشوهات ما الحكم؟ هل أنزل الطفل إذا كانت الروح نفخت فيها لا تنزل قتل نفس الآن أما إذا كانت الروح لم تنفق فيها جاز إنزالها للتشوهات والله أعلم إذا كانت الروح لم تنفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. والله أنت مخير. وأنت طيب الله يبارك فيك. أريد أن أشتري سيارة وليس لدي معها ثمن السيارة. اقترحت على أريد أن أشتري السيارة وأدفع ثمنها كاملا وأزيد على ثمنها 15%. هذا ربا ولا يجوز. لا يجوز. طريقة الصحيحة إذا كان صاحب المعرض الذي يمتلك السيارة يمتلكها والذي يبيعها لك منك له بالتقسيط مع زيادة وحر لا بأس حل الله البيع، لكن يشتريها لك أو يحيل تعالى أنا يمتلكها من معرض المنزل بعدين أعطيك منه. لا تفعل لا تفعل لا تفعل. سمعت الأخ العسيري يسأل كيف يكون الحديث ضعيفا وعليه العمل. نعم هناك أحاديث كثيرة جدا ضعيفة وعليه عمل العلماء حتى في الأحكام. ألم ترى أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في حلول الحول على المال حتى يزكى؟ هذا شيء. وأيضا لا يخفى عليك أن الإمام الشافعي يرى أن حديث لا وصية لوارث طرق في مقال، لكن عمل الكافة به يقوي أمره. هناك عدة حديث في هذا الصدد وصلت معه إلى ما يقارب 15 حديثا تقريبا والله أعلم في الأحكام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ، أنا بحاول أتصل بحضرتك بقالي فترة. ما سؤالك يا أختي؟ أنا توفى زوجي من حوالي 4 سنين يعني أنت مات زوجك وتريدين الاستقلال بعيدا عن أهل الزوج. أنت لك أهل وليس لك أهل. أنا والدي توفي معي أمي يعني. ما لك أعمام ما لك إخوة ذكور؟ هو زوجي لا ابن عمي. طيب والسؤال، تريدين البعد عن عن بيت الزوج حيث كان الأمان. اذهبي إلى المكان الذي أمامه أثر. إذا كان مثلا أخو الزوج الميت رحمة الله عليه موجود في البيت ويخشى من الضرر في وجوده أو يخشى عليك أو عليه من الفتنة، فهذا استلزم من أن أبتعد ما دمت لا تريدين الزواج به. فحيث وجد الأمان عليك في دينك ودنياك فعلي. ما تكلمي ما أقوله، هذا قدر ربنا علينا يا بني. تهنيني كل الناس ستموت وربنا سبحانه وتعالى يأجورها. كلمي كلام طيب. السلام عليكم. وأنت كذلك يا أم شري أم شريف. السلام عليكم. نعم سل. سؤال عين، هل يجب أن تكون الأم على قصد قلب رجل الله حتى نفسه؟ حتى إيه؟ حتى يغفر الله يجب أن تكون الأم على قصد قلب رجل الله؟ والله هذا ليس بلازم، الله يفعل ما يشاء، لكننا أمرنا بأن نستمع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ها؟ نعم. وماذا جاءت الملائكة لقوم سيدنا لكل سيدنا إبراهيم أولا قبل أن تجمع بسيدنا يوسف؟ الله يفعل ما يشاء. وبشروه أيضا ذهبوا لتبشير إبراهيم عليه السلام، امرأته قائمة فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. أنت من أنت؟ أنت اللي موصوم يا رب عفوك ولا غيرك؟ يعني أنت مثل الذي تسأل أسئلة غريبة، ولا أنت شخص عابر سبيل أول مرة تسأل؟ أول مرة. طيب أنصحك بكلام الرسول، احرص على ما ينفعك.

ومن الذين يقال لهم سلام قولا من رب رحيم، ومن القائلين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا الغفور شكور الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق واجعلنا من الذين ينادون أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعل هذا العيد عيد الأضحى عيد خير وبركة ورزق علينا وعلى الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم كلنا وليا وكلنا وكيلا وكلنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وإن لم نشهد الحج هذا العام فاكتبه لنا، اللهم اكتبه لنا واكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا المشاهد التي تقربهم منك يا رب العالمين عند بيتك الحرام وحول بيتك المحرم وفي عرفات يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الأجر، اللهم اكتب لنا الأجر، اللهم اكتب لنا الأجر، فأنت رب كريم عاهدناك كريما، أنت رب كريم، أنت رب كريم. وقد بلغنا عن رسولك أنه قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. قال علمنا قولك يا ربنا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأكذبهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قرأنا كلامك يا رب وكتابك يا رب وفيه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. اللهم عودنا خيرا، اللهم عودنا خيرا، اللهم عودنا خيرا يا رب العالمين. واكتب لنا الأجر والقبول في السماء والأرض. بلغنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللهم بلغنا منازل الشهداء، اللهم بلغنا منازل الشهداء وارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. وأسكننا الفردوس يا ربنا ما من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وبركة ويمن ورزق على المسلمين يا رب العالمين وعلى المسلمات يا رب العالمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اجعل عيدا مباركا طيبا علينا وعلى أهل الإسلام في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إن لم نكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك الأتبع حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إنا ضعفاء إليك يا رب وفقراء إليك يا رب، إنا ضعفاء إلا بك يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، فقونا يا ربي وأغننا من فضلك يا رب العالمين. اللهم أغننا من فضلك يا رب العالمين، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب، يا سميع يا مجيب. نعوذ بك يا ربنا من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.